وفى وعيدكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن فرش كل جبار عنيد وعيدكم بالله العلي العظيم من شر كل نابت ويابت ومن شر كاتب الدحر والحاسد وعيدكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وعوانهم وعيدكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الراضين ومن شر العاشقين ومن شر الساحرين والشياطين وعيدكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر الساحرين والشياطين وعيدكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائدين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر الساحرين ومن شر الشياطين بسم الله أرقيكم من كل داء ومن شر كل شر يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل بلاء يؤذيكم ومن كل شر وشقاء يشقيكم من كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد من كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد بسم الله يرقيكم من شر النفاثات في العقد ومن شر حاقد إذا حقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر ساحر إذا سحب من شر غاضب إذا نظر ومن شر ماكر إذا مكر بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يشفيكم والله يبريكم والله يجيركم والله يجيركم والله يعيدكم والله يعطفكم والله يحفظكم بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتات العقرى من الأمراض والأوهام ومن نزغات الشياطين ومن الأسقام ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم وأبصر العين دمع شفا نظرت وما باركت اللهم أبصر أثر عين دمع شفا نظرت وما ذكرت حاسدا تتمنى زوال النعم أصابت في جماعة الرجال والنساء أصابت في وليمة عرس ومناسبة أصابت في بيت أو قصر وأضراح ومدرسة أصابت في كلية وجامعة أصابت في وليمة عرس أو زواج اللهم أبصر أثر عين أصابت عقلا تبلدتا أصابت علما فضيعتا أصابت ذكاء فسحقتا أصابت جسدا فأمرتا اللهم أبصر عينا أصابت جسدا فأمرتا وأصابت عضوا فأبطلتا وأصابت جمالا فشوهتا وأصابت شعرا فأسقطتها وأصابت عينا فأمرضتها وأصابت رحما فأعقدتها اللهم أبصر تعصر كل عين إذا صابت رحمة فعقبتها يا عظيم وابصر كل عين إذا صابت رحمة فعقبتها يا حي يا قيوم وابصر كل عين إذا صاب عبدك وامتك التي أنت أعلم بها اللهم أبطل حزن على الدين وقوة الإيمان وعلى الاستقامة والالتزام وعلى الصلاة والصيام وعلى التصديق والإحسان وعلى العافية في الأبدان وعلى الصحة في الأجسام اللهم أبطل حزنا على حسن الحديث وطلاقة اللسان وعلى الأخلاق وطيب المعشرة والعشرة اللهم أبطل حزنا على جمال الخلق والأخلاق اللهم أبطل حزنا على حسن الخلق وجمال الملبس اللهم أبطل حزنا على القرار بالعمل يا حي يا قيوم أبطل كل حزن على النجاح في العلم والتعلم وعلى التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة وعلى التمييز بالذكاء والفهم وعلى النجاح في الدراسة وحسن المرارة وعلى التفوق على الأفراد والزملاء على التفوق في المدرسة والبعث والجامعة وعلى حسن الخط وجمال الصوت اللهم أبطل حزنا على حسن الأشرك بين الأزواج يا حي يا قيوم أبطل حزنا على حسن الأشرك بين الأزواج اللهم أبطل حزنا على حسن العشرة بين الأزواج اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء اللهم أبطل حزنا على جمال الأجسام وعلى جمال الشرر والعيون وعلى السعادة في المال والعمل وعلى الجاه والسلطان وعلى الأخلاص في الوظيفة وعلى حسن الأداء في الأعمال وعلى السعادة في المجتمع وعلى السعادة في البيت مع الأبناء وعلى السعادة مع الأهل والزوجات وعلى المحبة بين الأزواج وعلى الإخلاص بين الزوجين وعلى المحبة بين الأبناء والآباء وعلى المحبة بين الأمهات والأبناء وعلى المحبة بين الأقارب وعلى المحبة بين الأصدقاء وعلى محبة الناس وإعجابهم اللهم يا حي يا قيوم أبرد حرها اللهم أبطل عطرها اللهم أزل أذاها وضرها وشرها اللهم أطمس على كل عين أصابت عبدك أو أمتك هاته اللهم أخر الشيطان العين والحسن طاهر العظيم اللهم أخر الشيطان العين والحسن عظيم اللهم أخر جولاد صاغرا يا حي يا قيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين

باسم عبادك وإمائك يا رب العرش العظيم. اللهم اشف عبادك وإمائك في كل عين عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب والسراج المنير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.